أي مناقشة أسلوب الشيخ وبس أنتم فيها. ما انتهيت من أول سؤال، ما دخلوا بالتالي أو صفقتوا المجلس. إخوان ما يعملوا هيك. مشان هيك كل انسان بيجلس امام الشيخ مشان ناقشه المشكله، ما يتفق مع الشيخ انه متعود على الليطه وعلى الزهيق وهيك وهيك، والشيخ هو سمع عنه. ضوء اوقاتي. ما في شيخ الا واحد يسبق طريقه السنه، عدنان. عدنان هو تلميذ زمان. عجيب هذا يعني. هو جايب، انا جبت الاشرطه من عند ابو احمد، وانا اتصلت بمراد قلت تعال اسمعهم الان عندي. وسمعتهم أثنى شيخنا فأخذ الأشرطة وذهبت أنا وياه إلى عمان واشترى كتاب شرح الأسنوي في الأصول. الشيخ أنني أنظروا هذه طالب العلم، الشيخ قال له اقرأ في الأصول، قال أنا ما بعرف في الأصول والله لأكل التشيخ إني بعرف في الأصول. ذهب إلى عمان ودور على كتب نوادر في الأصول. طبعا شيخنا هو عنده علم في الأصول، أنا جلست معه قربت عنده علم في الأصول، يعني درست عنده بعض الأمور، فعنده مراجع كثيرة في الأصول ويبحث فيها دائما، حتى غالب قراءته في الألفية شروحاتها زائد شروحات الأصول. فراح اشترى كتب أصول، والآن هو لا يجد الجلسة حتى في جلساتنا الحديث يعني بالكلام، يبقى يعلق على هذا. فقلت أنا لا من السلفيين الأخوة السلفيين. نعم. قال كتب تعليقات أهل العلم على الوقوف في القرآن. نعم. أتى بكتب لأهل العلم في الوقفات وقوف القرآن وكذا. وأصبح يعني قال أنا قلت أنا هو ما لمح لنا، لكن أنا لأنني سمعت الشريط لوحدي قلت أنت الآن تخالف الشيخ، لكن أراك تأخذ بي بما قال لك معترف يا شيخ مراد. فصار يضحك. شيخ لو قيل لك ماذا تقول بحسان عبد المنان ككلمات التقريب صدوق له أوهام مجهول متروك؟ لا أقول جاهل مغرور. جاهل مغرور. نعم. اقتراح. نعم تفضل. عندي اقتراح بارك الله. من خلال الدرس معكم جلسه امس وسبق ايضا كما قلت من خمس جلسات، لكن كافيه يعني الجلسه التي قلت منذ 20 سنه الان قربت من 20 عام، الجلسه الثانيه قلت الشيخ محمود، وهذا من الامس الحمد لله استفدنا كثيرا مع بالاشرطه وغيرها. بارك الله فيك. انتم اشرتم الى قضيه عرضه، وهذه قضيه اسلوب المجادله والمحاوره من هذا الجانب الى غير الجانب. واكمل الاخ ابو ليلى انه يقول نعم بعض الناس يدخل قضيه ويخرج بقضيه ويطلع في النهايه بلا شيء. نعم. سالتنا الاخ وليد هل كتب الشيخ رسالة في أدب الموحى الحوار أو المناظرة؟ ولماذا عمر ليس متفرغا لهذا؟ يا شيخنا أنا قلت الجهاد 54 سنة وبدأت كما قلت مع الملحدين والشيوعيين وغيرهم ووصلت إلى حتى إلى طلاب العلم وبينهما مساحات كبيرة، فإذا هنا كمل وكيف نجد؟ أنت في تجربة كمل وكيف؟ ومساحة طلعت. لو تفرد برسالة للرحيم استفدت منها في هذا الجانب، وهي أنا أقص على شيخ إن شاء الله لا تكلمك كبيرة، لو خلاص تكتبها تجربة. يقول الشباب سوريون هذه مدى المغراية ما يعرف إيش الكتاب، تعرف هذه؟ المغراية في لغة السوريين هو وعاء الذي يوضع فيه الغراء، الغراء تعرف الغراء؟ الذي كان النجارين من قديم كانوا قديما يسخنوا هذا الغراء حتى يلقط الخشب، الآن في غراء بارد ما في حاجة، فكانوا قديما يضطروا يسخنوا الغراء، والغراء باعتباره لزج فإذا سخن وانكب على عضو من أعضاء النجار هذا يحرقه أشد من النار لأنه يلتصق. فهناك مثل هذه ما داء المغراي ما يعرف إيش الحكاية. بارك الله فيك، مثلك عشرات وإرضاء الناس غاية لا تدرك.